إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء لقاء يتجدد ومواجهة على موجات البرنامج العام من القاهرة. حسام رأفت على هندسة الهواء، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي، دكتور محمد رفعت في الإخراج. اهلا بيك استاذ احمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. اهلا دكتور. اهلا بيك يا زكي. واللقاء بيتجدد معاك يوم السبت والاثنين ومواجهه، نواجه ان شاء الله كل الشائعات والاخبار المضلله واعلام الشر وحملات البؤس والاحباط، كل اللي احنا شايفينه. صحيح طبعا، يعني ايام او اسبوع مليء بالاحداث ولذلك لخصناهم كلهم في اربع موضوعات اساسيه. طبعا غير الاشاعات وغير الانجازات اللي ممكن نختم بيها، لكن هم اربع موضوعات اساسيه ممكن تكون شغلت مصر والمصريين الايام اللي فاتت. اولا وهم 11/11، ودي نقف عندها ثواني لان لازم اسال حضراتكم. طول الشهور اللي فاتت نسبه المساحه اللي خدتها 11/11 في برنامجنا قد ايه؟ تقريبا يعني لم يرد ذكر هذا الامر، مش كده؟ يعني يمكن اقل من 1% سواء في السبت او الاثنين. واحنا كان ده ما كانش يعني عن تجاهل، لكن كان مقصود انه الحدث كله ملوش اي قيمه ولا ليه اي اعتبار. وقلنا انه هم بيعملوا كل فتره الحكايه دي بيكلف الاقتصاد المصري، لما طبعا الطوارئ اللي حصل في جهاز الشرطه المصريه، صحيح، الاجازات الملغيه، الاكمنه الزياده، الدوريات الزياده، العربيات الزياده، مصاريف وتكلفه رد مصاريف، قدر يربك المشهد المصري، قدر يعطل عجله الاستثمار، لو في اموال متدفقه من الخارج وقفها، لو في اي طموحات عند اي رجل اعمال عطله، لو في اي افكار عند اي جهه من الجهات قدر انه يعمل لها لخبطه الفتره اللي فاتت. الحمد لله كان ده المفروض اللي يعمله كل وسائل الاعلام، انه يتجاهلوا الحدث خالص، ما يساهموش في انه يحقق اهداف الطرف الثاني. احنا الحمد لله تجاهلنا تماما وعملنا العكس. يمكن ربما في حاله يعني تاريخ تحديدا في حاله يوم الاثنين كنا بنحشد الناس في السكه الصحيحه. لا. سكه ازاي ياخدوا القروض في مشروع ال 200 مليار للصناعات الصغيره، ازاي يواجهوا الجشع واستغلال التجار والاحتكار. حشدناهم كلها في السكه الايجابيه. كان نفسنا بقى الاعلام يعمل الحكايه دي، لكن انا النهارده نقدر نقول انه ليه كنا متجاهلين 11/11 لهذا السبب. نعم. الحدث الثاني طبعا هو الانتخابات الامريكيه اللي جابت رئيس على خلاف المتوقع تماما وعلاقه ده بمصر. الحدث الثالث هو طبعا الوساطه المشكوره اللي جاريه بين مصر والسعوديه، الاشقاء في الامارات والاشقاء في الكويت باذلين مجهود محترم. القضيه الرابعه هي القرض بتاع صندوق النقد. نعم. اللي يمكن اماله توصل النهارده او يوم الاربعاء. طيب ناخد الجزئية الأولى. عاوز أسأل أستاذ أحمد، هل من الممكن أن نجد دعاوى مماثلة في مثلا 25 يناير القادم؟ يعني تواريخ بعينها كده ممكن نجد دعاوى مماثلة، ولا كده ده خلاص كده يعني مش هنشوف كلاكيت تاني لهذه الدعوة في أيام قادمة تانية؟ هو طبعا زي ما احنا سائلين من ثواني الدعوة فشلت، لكن نتيجها للأسف بسبب يعني التعامل السيء من بعض وسائل الإعلام مع الموضوع فجابت نتيجة. هو طبعا هيفكر يكرر تاني، لأنه كل مرة بيقدر يلخبط الناس والإعلام اللي يعني مش عايزين بس الإعلام على الأقل اللي مش مهني اللي مش ذكي بيساعده في الموضوع. هو ليه قبلها بيوم يا أستاذ أحمد قالوا لا مش هنلغي 11/11؟ لا ده هم عملوا حاجه مختلفه اول مره تحصل في التاريخ. يعني دعوه مضاده، يعني شفنا دعوات للنزول يوم 11، وقبلها زي ما حضرتك بتقولي كده بيومين او بيوم اخونا اللي عامل نفسه عالم وعايش بره مصر ده قال انه الاحتجاج الطبيعي للشعب المصري انه يقعد في بيوته النهارده. فانت بقيتي حاجتين قدام حاجتين قصاد بعض مختلفتين. لو انت قعدت لو انت نزلتي يبقى الموضوع نجح، لو انت قعدت في بيتك يبقى الموضوع نجح. توزيع ادوار، توزيع ادوار. فطبعا دي يعني شيطنه، ما اعتقدش ان في دوله في العالم بتتعرض لها. تكلفه عاليه يا استاذ احمد، يعني تكلفه الاستعداد لثمة شيء ممكن يحدث. على هو سؤال حضرتك يا دكتور، انا اسف على المقطع بس انا كنت مخليه لاخر حلقه هنختم بيه واقول لك هنجاوب عليه السبت اللي جاي، اللي هو خاص بهيلاري سقطت. هل انتهت المؤامره دي؟ بقى نخليها الحلقه اللي جايه، بس حضرتك سبقتني وقلت لي هل هيكرروا المحاولات. انا اتوقع هيكرروا. لا طبعا، يعني هل متزامنه مع احداث زي ما قال الدكتور هشام 25 يناير او اللي قبل ولا بعد؟ يعني هم هم لوحدهم اخترعوا 11 11، في صدمه عنيفه وفي فضيحه من امبارح في اذاعه الفيديوهات القديمه. يعني تحركين ثلاثه على مستوى الجمهوريه بالعشرات كده وسط 90 مليون، حاجه هايفه ملهاش اي معنى. الاهالي تصدوا في الموضوعين ثلاثه اللي حصل فيهم التحرك دول، وهم بنفسهم اللي يعني افسدوا اللي حصل. فهم في حاله بؤس، يعني في حاله هزيمه ساحقه، يعني هم في حاله احباط دلوقتي. اعتقد زي ما قال جمال حشمت، علينا ان نتوجه الى الله. يعني من وجهه نظرهم انه ان الاوان انه يتوجهوا لربنا. ما اعرفش كان قبل كده بيتوجهوا لمين، لكن طالما في مؤامره يبقى طالما في محاولات هتتكرر. إذا انتهت المؤامرة، ما أعتقدش المؤامرة تنتهي، لأنه طالما مصر ماشية في الطريق الصحيح المؤامرة مستمرة. نعم. دي نظرية. يعني. المتابعة للحراك اللي حصل ده سواء كان محدود هنا أو هنا أو هنا. لا هو بالمقارنة بالتعداد السكان معدوم، يعتبر معدوم مش محدود. كان حضرتك إخوان مسلمين بس ولا كان في حاجات تانية؟ يعني أطياف أخرى؟ لا، الأطياف الأخرى عملت إيه بقى؟ لأن طبعا هم كان موقفهم مش الأطياف الأخرى اللي هي 6 أبريل والاشتراكين الثوريين، دول منحازين للإخوان على طول، دول تقريبا يعني تابعين أو يعني زيول لجماعة الإخوان، لأن كل اللي موجودين في المعسكر الأمريكي دول يعني منفذين على بعض. عشان بس الناس تبقى فاهمة حتى لو اختلفت المسميات، وإلا إيه اللي جاء لامم أيمن نور على يعني جمال حشمت او كل اعضاء مجلس الشورى الوهمي الموجود في تركيا، اللي لمهم على بعض اللي اذا كان المظله الامريكيه لما الكل. نعم. لكن في ناس يعني عامله نفسها معارضه، فضلت ايه متربصه طول الوقت منتظره انه اي حاجه تحصل على الاقل بنسبه مختلفه او بدرجه مختلفه يعني يفرحوا بيها. لما فضلوا لغايه المغرب طلعوا بقى في حكايه انه ما حدش اصلا دعا للحكايه دي، وانه يعني ابتدوا حالات التبرؤ من الدعوة. طبعا اللي يتبرأ من الدعوة يتبرأ قبلها مش بعد ما تفشل، او حتى يعني مش اذا حضر حدا كل موت. يعني هو اذا انت عايز تتبرأ من موضوع تبرأ لما الدعوة تبقى لي شغال او منطلق، مش بعد ما تشوف بوادر الفشل او الفشل نفسه. لكن خلاص الناس بقت فاهمة وبقت واعية وبقت كشف الجميع. يعني كان شكلهم وحش امبارح وهم بيحاولوا يتنصلوا من كل حاجة. لا، وكمان حملات السخرية من الشعب المصري يعني على الفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي كانت يعني اللي دي عايزة دكتوراه دراسة لوحدها. يعني فعلا يعني أكيد هم بيقروا مثلا الكومنتات أو التعليق أو السخرية أو النكتة اللي بتتقال على أنه فين الثورة اللي قلتوا عليها ديت. أكيد ده لا دي كمية إفهات ونكات محتاجة زي ما أقول حد يرصدها ويعمل بيها دراسة مهمة. يعمل بيها برنامج لوحده. برنامج. ومحولين كمان السخرية إلى بانرز لذيذ ورسومات يعني ساخرة. كان في إبداع امبارح من الشعب المصري. في وعي. جدا طبعا. بس أنا نفسي يا أستاذ أحمد يعني ما يبقاش في يعني دعوة بهذا الشكل مرة أخرى. يعني كيف نصل إلى أنه يبقى فيه وعي تام، ما يكونش في أي نتوء من أي نوع من أي فصيل من أي حد؟ أنا بحلم. وهو يعني سؤالي ده على فكرة المرة الثالثة، المرة الثالثة حضرتك يا دكتور، ما احنا عملناه هنا. يعني عملناه هنا. هو حضرتك مرة يعني ما انت بتفتح أي أسئلة، بتفتح أي موضوعات، ما انت برضو كنت عند مستوى المسؤولية وما جبتش سيره 11 11. مش انا بس اللي ما جبتها. يعني لا انا كنت يعني كنا نراهن على وعي المصريين. طيب طب ما يبقاش ليه الوعي ده موجود في كل البرامج؟ في تحديات، في ازمات، في كذا في كذا في كذا، بس ما نجيش يعني عجبني هي مش موجودة بس هي غائبة حاضرة دلوقتي بذكر اسمها الأستاذة نشوى الحوفي يا أستاذ أحمد. يعني قدمت مثال رائع جدا, بتقول يعني اللي سايق العربية بيبقى كاشف المرايات, يعني ببساطة لخصت المشهد. أنا ممكن أكون يعني راكب بجنب سيادتك كده في السيارة وزاوية رؤية وأقول لك لا خش يمين لا خش شمال, هو أنا اللي كاشف المرايات؟ دايما اللي قائد السيارة دايما أو قائد بيبقى شايف أفضل, بيبقى شايف لوفرة المعلومات والتي لا يتاح غالبا إن أنا أتكلم عنها لأنه فيش وقت أقعد أتكلم. هتكلم ولا سوق؟ هاي بالحقيقة الأستاذ أنا شوية أحيانا يعني بتلخص حاجات كتير بأمانة بصراحة يعني في عبارات صغيرة. طيب في ملفات أخرى عاوزين نفتحها النهاردة. حضرتك كلمت عن فوز دونالد ترامب وده منحة تاني وجزء تاني من لقاءنا النهاردة, ولكن اسمح لنا بعد موجز الأنباء نتكلم عنه. شكرا. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف, أهلا بكم. مباحثات مصرية برتغالية تنطلق في 21 من الشهر الجاري خلال زيارة رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي للبرتغال. اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية تعقد اجتماعا برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المعنية بتنمية الخدمات الجماهيرية في المحافظات كافة. صندوق النقد الدولي يشير في تقرير له إلى أن برنامج الإصلاح المصري ينعش أفاق النمو ويعيد الاستقرار والثقة لاقتصاد البلاد. مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يرصد تفوق البورصة المصرية في أدائها منذ مطلع شهر نوفمبر الجاري على جميع بورصات الأسواق الناشئة في العالم. الجيش التركي يعلن مقتل 18 مسلحا من إرهابي في قصف استهدف مواقعهم بشمال سوريا. اشتباكات عنيفة في عدة مناطق بمدينة الموصل شمال العراق وسط تقدم للقوات العراقية على مسلح تنظيم داعش الإرهابي. إصابة شخص في إطلاق نار على مسيرة احتجاجية ضد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. نحو 1,000,000 شخص يتظاهرون في كوريا الجنوبية للمطالبة بتنحي الرئيسة بارك كون هي لاتهامها باستغلال نفوذها الرئاسي. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر أنباء قرأته ميادة الفيشاوي. عدنا معكم من جديد ومواجهة, والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي, أهلا بك مرة تانية يا فندم. كنا متكلم النهاردة حلقتنا عامرة بالموضوعات, كلمنا عن 11-11 واتكلمنا عن يعني جزء مهم هو فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة وانعكاس هذا الفوز على العالم العربي ومصر وكمان الإخوان. تمام. هو طبعا الحمد لله أنا سعيد وفخور لأنه قبل الانتخابات 3 أيام المتابع من الأعزاء القراء أو المستمعين أنا كتبت مفاجأة مقال بعنوان مفاجأة ترامب, توقعت أنه هيفوز ويعمل مفاجأة كبيرة. ما كانش طبعا أنا مش بقرأ الكف ولا بضرب الودع ولا بقرأ الفنجان, يعني ما لهاش علاقة المسألة بالتنبؤ ولا الشغل العرفين, لكن ليها علاقة بفهم التركيبة الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي مش ممكن يبقى كل وسائل الإعلام الأمريكية, كل الفضائيات الأمريكية, كل الصحف الأمريكية, كل حتى نجوم هوليود فجأة كده كله خارج, كله ضد رجل واحد مفترض أنه مرشح لحزب محترم. هو طبعا حظه من الفوز في الرئاسة الأمريكية ما يقلش عن الحزب الديمقراطي, حزب كبير, حزب اللي خرج رؤساء يعني دخلوا التاريخ زي ريغان وغيره ان يبقوا مرشحين. لكن هم طبعا قدروا يحولوه طول الشهور اللي فاتت الى يعني ما يشبه الأرجوز, انه حد داخل يهرج وانه المسألة محسومة لهيلاري كلينتون. استطلاعات الرأي كلها ثبت انها مزيفة, وزي ما توقعنا انه كل المهيمنين على مراكز الأبحاث الغربية واضح ان هم تابعين لاجهزه معينه, كانت الصيغة في اعتقادي اللي حصلت أنه أول رئيس أسود ممكن يحكم الولايات المتحدة الأمريكية وبعده تيجي أول رئيسة امرأة يعني تبقى حاكمة للبيت الأبيض. يبدو أنه الجهات الخفية اللي تحكم العالم اللي احنا تكلمنا على أسماء بعضها من قبل كانت يعني بتهيمن على مطبخ الأحداث. يمشي الرئيس اللي بدأ الربيع العربي ومعه وزيرة خارجيته اللي كانت بتدير المسائل سرا وعلنا، ثم تيجي هي كمكافأة ليها تبقى حاكمة في البيت الأبيض وتكمل مشوار الربيع العربي. على عكس كل الترويج اللي حصل من آلة الشر الأمريكية وآلة الإعلام الأمريكية الغربية دي اللي مصدر لنا كمان لغاية هنا إعلامها وشرها، ثبت أنه كله أكاذيب أكاذيب، والشعب الأمريكي كان ليه خيار آخر. الخيار الآخر ده ليه انعكاسه إزاي علينا إحنا؟ لا يمكن، لأن طلع نغمة عند البعض، هما طبعا بالنغمة دي لسه، وإحنا نبهنا الحكاية دي هنا كتير، إنه في ماكينة بتصدر حاجات والمصريين البسطاء بيستقبلوها وبيرواجوا ليها بصيغة زي مثلا يقول لك إيه، لا ما الاثنين أسوأ من بعض، روسيا وأمريكا أسوأ من بعض، فتساوي اللي بيدبح في بلد عربي زي اللي جاي ينقذ بلد عربي. صحيح الدول بتحكمها مصالح، مفيش حد جاي لله في الله ولا عامل جماعية خيرية، لكن لا يمكن مساواة اللي قتل الشعب العربي باللي جاي ينقذ الشعب العربي بأي حال من الأحوال. وعلى نفس الحكاية صدروا صيغة إنه الاثنين أسوأ من بعض، وإنه هيلاري أسوأ من ترامب وترامب أسوأ من هيلاري، وإنه ما فيش فرق بينهم الاثنين جايين يخلصوا على الأمة العربية. غير صحيح هذا الكلام، ولا يمكن يساوي بين اللي صرخ في يوم من الأيام وقال إنه من ساعة ما عرفنا الربيع العربي والعالم أسوأ بكثير، العراق بيتدمر وليبيا في انهيار وسوريا بتتمزق. ده كلام ترامب. مش كلام، يعني كلام واحد شايف صورة العالم أفضل من ناس كتير وأفضل طبعا من كل موجودين في البيت الأبيض. ده يمكن يساوي بين واحد قال يعني مع حفظ الألقاب، واحد قال إن السيسي هيبقى حليف في مواجهة الإرهاب، وبين اللي بتقول لازم الإخوان يبقوا موجودين في أي عملية سياسية. لا بأي حال من الأحوال لا يمكن مساواة الاثنين مع بعض. وعشان كده كان الجماعة الإرهابية من ضمن القوائم الجماعات الإرهابية. هو أول ما نجح على طول لاحظنا الآتي، إنه الفريق الرئاسي شال الهجوم بتاعه على الإسلام أو المسلمين المتطرفين من الموقع الخاص به، العملية بالانتخابات بتاعته. نعم. احنا دلوقتي في انتظار يعني مداخلة هاتفية، كان عشان بس يبقى لدى الفريق هناك الاستعداد. هنتصل بمين النهاردة يا أستاذ أحمد برضو علشان يكون لدى؟ هو زميلنا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى، الباحث المرموق والبارز في الأهرام، كان أطلق يعني قذائفه وصواريخه الأسبوع اللي فات كاملة على عدد من القضايا. لو موجود ياريت يبقى بالفعل هيكون بالفعل هو موجود معنا الآن على التليفون. مساء الخير أستاذ أحمد ناجي قمحة، الباحث في جريدة الأهرام، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. يعني أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي معنا الآن ومع حضرتك، ولقاء إن شاء الله يكون يعني حضرتك كان ليك يعني مقالات وأبحاث كتير الأسبوع اللي فات. مش هخرج كتير عن اللي قاله الأستاذ أحمد. الحقيقة الآلة الإعلامية الأمريكية عملت أكبر عملية تزييف للرأي العام سواء في داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو في الخارج. نقل عنها الإعلام بالطبع لأن هي مصدر رئيسي للمعلومات، هي اللي أشاعت في العالم أنها تراعي القيم المهنية والقيم الاحترافية وأنها تراعي المصداقية والشفافية والنزاهة في عرض ما يصلها من المعلومات. النتيجة اللي قالت إليها الانتخابات بتؤكد أن كل ما تم يجافي الحقيقة هو على عكس الحقيقة تماما. النتيجة اللي وصلت فيها الانتخابات الأمريكية بتقول أن هناك متغيرات في الداخل الأمريكي لم يتم العرض ليها بصورة دقيقة أو بصورة واضحة، ثم أن نكون رأي عام حقيقي إيه اللي بيحصل في الولايات المتحدة الأمريكية. إحنا نقلنا عن الإعلام الأمريكي كل ما يشوه المرشح دونالد ترامب اللي هيصبح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في 20 من يناير اللي جاي. الأمور دي كلها بتحط علامات استفهام حول مصداقية الإعلام الأمريكي، حول الاستمرار في تصديق أكذوبة أنه الوحيد الذي يتمتع بالمصداقية بالمهنية بمعايير التفاهم والنزاهية. دي كلها أمور خلاص باتت محل اختبار حقيقي. الأمر يتطلب مزيدا من المعرفة الحقيقية، إيه اللي كان بيحصل في الداخل الأمريكي، دونالد ترامب كيف بنى حملته الانتخابية، كيف بنى خطابه السياسي اللي استطاع أن يؤثر في الناخب الأمريكي. إحنا بيهمنا الناخب الأمريكي على المستوى المحلي، كيف رأى دونالد ترامب، كيف رأى هيلاري كلينتون. على ما يبدو أن خطاب دونالد ترامب لقى هوى كبيرة في نفوس الناخب الأمريكي، لأنه كان خطاب شعبوي مش خطاب نخبوي، كان خطاب محدد التفاصيل محدد الملامح، بيتكلم بصورة دقيقة جدا جدا جدا عن تفصيلات حل الإشكاليات وتفصيلات حل المشاكل اللي بيتعرض لها المواطن الأمريكي. كان بيتكلم إزاي أنه يستطيع مرة أخرى أنه يستعيد الولايات المتحدة الأمريكية قوية دون مراعاة لارتباطات للإدارة الأمريكية بتنظيمات ما يطلق عليه التنظيمات الإرهابية اللي بقت واضح تماما ارتباط الإدارة الأمريكية السابقة بها ورفضها إدانة العديد من التنظيمات اللي بتمارس الإرهاب بالفعل في داخل المنطقة العربية وفي العالم. دونالد ترامب فضح رعاية الإدارة الأمريكية سواء أوباما أو كلينتون مباشرة في المناظرة اللي كانت بينهم، وقالوا إن هم رعاة داعش وهم اللي أنشأوا داعش لتحقيق مصالح تخص الإدارة الأمريكية في المنطقة العربية. دونالد ترامب هو اللي قدم مجموعة من الضمانات الاجتماعية والاقتصادية ومشروع مختلف يهم الناخب الأمريكي، اللي كل اللي درس الولايات المتحدة الأمريكية ويعلمها جيدا يعلم أن الناخب الأمريكي يهتم جدا بالشأن الداخلي أكثر من اهتمامه بالشأن الخارجي. دونالد ترامب تعرض إلى حملة تزييف ممنهجة حتى من قبل استطلاعات الرأي العام، لأنه لا يمكن لاستطلاعات رأي عام حرة فيها وتراعي القواعد العلمية إن ما يجيش فيها أي إشارة إلى احتمالات فوز دونالد ترامب إلا مرة واحدة بس، إلا عندما تعرضت هيلاري كلينتون مؤخرا لأزمة البريد الإلكتروني الخاص بها. كل دي مؤشرات بتطلب مننا جميعا إن احنا نبتدي نراجع مواقفنا الحقيقية من هذا الإعلام. هذا الإعلام اللي شبه الإدارة بتاعته لطالما زيف علينا وطالما قدم لنا كل ما هو مغلوط تحت قيم نبيلة تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان وإلى آخره. يعني يا أستاذ أحمد، في برضو لم تكتفي بصواريخك وقذائفك في مقالاتك، لكن كمان أنا أسف أنا لم أحييك صديق العزيز أولا. لا لا، ما فيش بالله يا عم، إحنا أصدقاء وإخوات، ولكن أنا يعني سبب المداخلة هو الإعجاب الشديد بالمقالات اللي كانت الأسبوع اللي فات، ومنها المقال الخاص بفضيحة الإعلام الأمريكي اللي اكتشفنا. طبعا مش اكتشفنا، يعني هو تأكدنا، هو طبعا مكشوف لكل أي حد بيفهم وأي حد فاهم التركيبة جوه الولايات المتحدة الأمريكية، كان عارف أنه إعلام مضلل وإعلام يعني بيلعب دور لصالح أجهزة ومنظمات بتحكم العالم سرا أو علنا. لكن إزاي يا أستاذ أحمد نقدر الفترة اللي جاية بقى نتقي شر هذا الإعلام ونبطل نغرف منه؟ إحنا تعرف لما بينزل خبر في أي صحيفة أمريكية كبيرة بيبقى باعتباره يعني هنا يعني حدث عظيم ومرجع زي ما بيقول الدكتور هشام لكل الصحف المصرية، وبترجمه وكل فضائياتنا بتنقل منه باعتباره يعني مصدر ثقة وإنه حدث مهم. يعني بص فندم، إحنا لدينا تجربة إعلامية رائدة خاصة بنا. إحنا الدولة الأكثر تنويرية في المنطقة، إحنا الدولة اللي أنشأت كل الإذاعات والتلفزيونات في كل المنطقة العربية، احنا الدولة صاحبة اقدم تجربة اذاعية وصاحبة اقدم تجربة تلفزيونية على مستوى العالم العربي، احنا الدولة اللي كانت صاحبة اقدم وكالة انباء برضو موجودة في المنطقة، احنا الدولة اللي كانوا حريصين تماما ان هم يضربوا مؤسساتها الاعلامية منذ يناير ويفقدونا المصداقية ويفضحونا، يخلونا احنا كمان مش واثقين في الشغل اللي احنا بنعمله. بالعكس، احنا عندنا مهنيتنا، احنا عندنا قواعدنا الاحترافية في تناول الأمور. هم حاولوا كتير جدا يشككوا فينا، حاولوا كتير جدا يهدموا ثقتنا في نفسنا. افتكر الوقت جال اللي احنا لازم نستعيد تاني قوتنا، نثق اكتر في مؤسسات الاعلام القومية للدولة المصرية، نثق اكتر ان احنا نقدر نقدم للعالم رسالة اعلامية مختلفة، نثق اكتر ان احنا عندنا مؤسسات اعلامية تقدر تبني وتكون منارة فعلا ليها قواعد واضحة احنا الدولة الاعلاميين فيها ليهم تاريخ من تدريس الاذاعات والتلفزيونات في كل الدول العربية وفي كل دول المنطقة. افتكر ان لينا دور كاعلاميين مهم جدا في الفترة الجاية وكصحفيين في الفترة الجاية ان نثبت ان احنا عندنا تجربة مختلفة عن تجربة هذا التشويه او هذه الصناعة الهوليودية اللي كانت بتتم في الولايات المتحدة الامريكية. احنا لا نهدف الى الحقيقة. يمكن تعرضنا لإشكاليات كبيرة طول الفترة اللي فاتت، يمكن تصيدوا لينا كثيرا طوال الفترة اللي فاتت، لكن أتوقع يعني الواضح أنه بعد الفضيحة اللي تعرضوا ليها في الانتخابات اللي فاتت، الانتخابات الرئاسية الأمريكية دي، أعتقد أن الأمر بات جديرا بالمراجعة، وبات جديرا بقى بالمراجعة أن احنا نستفيد بخبراتنا الإعلامية كلها أن احنا نحط قواعد لاستراتيجية إعلامية مصرية مختلفة تحطنا فعلا في مكان الريادة الحقيقي اللي يستحقه الإعلام المصري. أعتقد أن احنا نملك كل المكونات وكل الإمكانيات والقدرات البشرية اللي تمكننا فعلا أن احنا نخلق ده. لا يمكن لدولة تملك كل هذه الإمكانيات ولا يكون لها تأثير في محيطها الإقليمي. احنا الدولة اللي ثبت أن محطة تلفزيونية صغيرة لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون بتعبر عن أي نوع من المعايير المهنية أو المصداقية، أقصد بها بالتحديد قناة الجزيرة. القناة دي ثبت بالفعل أن هي مش قناة بريئة، أن هي قناة تابعة، أن هي قناة تخدم على أغراض حقيقية تضر بمصالح المواطن العربي وبالمواطن المصري. كالوقت اللي احنا نراجع فيه كل هذه الأمور، لأنه لا يمكن لدولة صغيرة بحجم قطر أن تملك محطة تلفزيونية تستطيع من خلالها أن يكون لها كل هذا النفوذ، وإحنا بكل ما نملكه من تاريخ إذاعي وتلفزيوني وصحفي نتقوقع خلف الأسوار وننتظر ما يمليه علينا الطرف الآخر من دروس في المصداقية والمهنية. وأعتقد أن احنا عندنا الكفاءات الأكاديمية اللي تقدر تدرس لهم النهاردة إزاي يكونوا هم مهنيين في تناول قضاياهم. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي قنحة الباحث بجريدة الأهرام، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. العفو. شكرا. شكرا أستاذ أحمد. حرية أراضينا فوق كل الحريات، وحضرنا ومضينا في كتاب المجد آيات. قل يا تاريخ وشجينا وترنم بالبطولات، قل للدنيا علينا ده احنا والمجد إخوان. أيامنا بطولات نارينا تضحيات، حرية أراضينا فوق كل الحريات. غني لي يا ليالي على الماضي اللي صنعناه، وتراب مصر الغالي والنيل اللي عشقناه. غني لي يا ليالي على الماضي اللي صنعناه، وتراب مصر الغالي والنيل اللي عشقناه. غني لي يا ليالي على الماضي اللي صنعناه، وتراب مصر الغالي والنيل اللي عشقناه. على مصر العالي واحنا واولادنا فداه، وحيفضل طوالي طوالي باذن الله. فوق كل الرايات والمصري والسلامات، حرية اراضينا فوق كل الحريات. ده جيل الثورة وشبابنا أسود ونسور، أما خضرنا الصحراء وزرعنا فيها النور. جيلنا ده جيل الثورة وشبابنا أسود ونسور، أما خضرنا الصحراء وزرعنا فيها النور. جيلنا ده جيل الثورة وشبابنا أسود ونسور، أما خضرنا الصحراء وزرعنا فيها النور. أما بإيدينا السمرة دوبنا جبال وصخور، ياما بنفسنا الحر هدينا عهود وقصور. وكتبنا انتصارات وبنينا مدنيات، حرية أراضينا فوق كل الحريات. طريق الاشتراكية اختار الشعب حياة، فتحتها الحرية وتحيتها المساواة. في طريق الاشتراكية اختار الشعب حياة، فتحتها الحرية وتحيتها المساواة. في طريق الاشتراكية اختار الشعب حياة، فتحتها الحرية وتحيتها المساواة. والروح الروح العربية كرمتها الصيام وصلاة والعزة المصرية ما تزل لغير الله. والنكران الزاب عمر ما كان غيبات حرية أراضينا فوق كل الحريات. ومواجهة على مواجهة البرنامج العام دائما يعنينا من خلال هذه المواجهة الشأن المصري بالدرجة الأولى، وهذا هو الملف الأعظم الذي نقلب في صفحاته مع كاتبنا القدير الأستاذ أحمد رفعت. بس طبعا لازم نحيي الأغنية وعبد الوهاب أحمد شفيق كامل الثنائي الجبار اللي عمل يعني حتى إبداع أم كلثوم كله عمل حياتي وأنت عمري. نعم الاغنيه دي سنه 59 وشوف عايشه النهارده لغايه النهارده ازاي، زي ما تكون هو ده زي الاثر تكون زي ما تكون ليه علاقه وثيقه باللي حاصل النهارده. انا بسميه الاثر الشمسي اللي هو يعني خالد ودائم ولا صوتي. ينطفئ ابداعه وتاثيره ابدا. عاوزين نرجع تاني لموضوع ترامب يا استاذ احمد. ما يمنعش ان في برضو تساؤلات خشنه عند البعض، وينبغي ان توضع موضع يعني التلقي الهادئ، يعني كلامه تجاه بعض الأقطار العربية برضو البعض بيتساءل هل دي فرقعات وزعيق بيصاحب الحملات الانتخابية والشو اللي بيكون في سياق مماثل. أخذ السؤال لمنطقة أخرى، نقلت لنا بعض وكالات الأنباء إن في يعني مظاهرة هنا وهنا ضد موضوع ترامب وكده، يعني كيف تتلقى هذه الأشياء وهذه الموضوعات؟ بص دكتور، هو يعني الكلام عن المظاهرات اللي حصلت هناك لازم نربطها بتصريح اتقال بعد ساعات من فوز ترامب. هو طبعا في يعني الجماعه اياها دي مصره تقدم خدماتها الى يعني اللي مشغلينها لاخر لحظه، وهم عندهم مراكز وتجمعات هناك كتير وممكن يحركوا اي مجموعه من البشر، لكن كل الناس عارفه انه مستحيل تلغي انتخابات الرئاسة الأمريكية بسبب شوية مظاهرات، ولا يستحيل حتى تغير أي نتائج انتخابات في أي دولة في العالم بسبب مظاهرات. طالما احتكام الناس احتكمت للصندوق واحتكمت للديمقراطية يبقى قرار الديمقراطية هو اللي هيمشي في الآخر. لكن لازم نربط نشبك الأحداث ببعضها. المظاهرات هناك اندلعت بعد دقائق تقريبا من تصريح خطير، يعني مستعدين يعني كانوا واقفين بالشماريخ، كانوا واقفين هو في كل الأحوال كانت تحصل المظاهرات. بس طبعا ترامب قال تصريح أشعل الموضوع، ربما في ناس كتير ما خدتش بالها منه، لكن هو لما بعد ما نجح بساعات قال تصريح ناري كده، قال ربما نحيل هيلاري الى المدعى العام الامريكي بسبب الاتهامات اللي وجهت ليها طول الفتره اللي فاتت. هو طبعا طول الدعايه الانتخابيه وطول المواجهه مع هيلاري بيوجه ليها اتهامات في كل مناظره وفي كل تصريح او في كل حوار لي، منهم تلقيها اموال بشكل غير مشروع، وهي اعترفت وقالت انه فعلا خدت $1,000,000 من احد الدول العربيه الصغيره وما سجلتهاش لا في حساب وزاره الخارجيه ولا في حساب الحمله الانتخابية. حضرتك عارف الحملات بتبقى ليها يعني شخصية اعتبارية، من حق الأجهزة أنها ترقبها، لما يبقى فيه تبرعات لازم تدخل جواها عشان يبقى فيه التزام بإنفاق المصاريف اللي كانت منها، بتبقاش باعتبارها ما بتتحولش إلى رشوة يعني للهيمنة بعد ذلك أو شيء. لكن هي اعترفت إن في $1,000,000 راحوا لحسابها الشخصي بعيد عن الحساب لا وزارة الخارجية ولا الحملة الانتخابية فيما بعد. وبالتالي في جمله من الاتهامات الجنائيه اللي ممكن توجه ليها. هو ترامب تسرع وقال انه ربما نحيل هيلاري الى المدعي العام، فالمؤيدين لهيلاري ده تسبب في المظاهرات كنوع من الضغط عشان ده ما يحصلش فيما بعد، وتسبب كمان في التصريح اللي قاله الرئيس الامريكي اوباما برضو الناس كتير ما خدتش بالها منه، لما قال استقبل ترامب وقال ان احنا عايزين نعمل انتقال سلمي للسلطة وانتقال سلس للسلطة. سلمي وسلس ده طبعا ده أول مرة هذا المصطلح يتقال في الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية دستورها بيحكمها منذ مئات السنين، الرئيس ترامب هو الرئيس 45 للولايات المتحدة الأمريكية، معنى ذلك أنه في 44 تجربة لانتقال السلطة تمت كلها مفيش حد تقريبا اشتكى منها إلا يعني ملاحظات بس على التصويت الانتخابي وبعد كده بتنتهي المسألة والكل بينصاع للدستور واللوائح والقوانين الأمريكية. كلمة السلطة أصلا كمان كلمة غريبة على الولايات المتحدة الأمريكية. حضرتك عارف أمريكا دي يعني زعيمة العالم الرأسمالي، هم مؤمنين بقوانين السوق وقوانين العرض والطلب، وانه المسألة تبقى حرية تجارة مفتوحة، حرية انتقال الأفراد والأشخاص والبضائع، ده كل ده عالم مفتوح، وبالتالي عاملين دولة قليلة الوزارات. يعني هم عندهم بيسموها الدولة الحارسة، اللي هي بتأدي وظيفة القضاء والشرطة، يعني الأمن الداخلي والجيش اللي هو اللي دافع عن البلاد. نادرا لما تسمع عن أسماء وزارات تانية، يعني نادرا لما تسمع عن وزير الصحة مثلا الأمريكي أو وزير التخطيط الأمريكي. الحاجات دي كلها عندهم هامشية، لأنه سايبين المجتمع يدير ده ونظمه بنفسه، وبالتالي حتى الإدارة هناك بيسموها الإدارة الأمريكية. نادر لما تسمع كلمة الحكومة الأمريكية. صحيح. الوزير والسكرتير الوزير طبعا السكرتير بيؤدي إيه الهدف من المطلوب منه وخلاص، ما هوش مالك. فلما تستخدم بقى كلمة انتقال سلطة وتستخدم في مصطلحات حاجة. في حاجة طبعا في حاجة. من مصطلحات العالم الثالث، يعني يبقى أنت قدام مشكلة. أنا اعتقادي أنه أربط المظاهرات مع مع الاستقبال اللي حصل لأوباما لترامب وقال له عايزين يبقى في انتقال سلس وسلمي للسلطة بتصريح ترامب، يبدو أنه في ضغوط أنه ما يكملش مسار تحويل هيلاري إلى المدعي العام وتحويلها للمحاكمة. هما بيسبقوا يعني علشان ضغط، يعني ضغط للراجل أنه يمنعوه من أنه يكمل مساره أو يعني المسعى إلى تحويل هيلاري للمحاكمة. كيف يقرأ الأستاذ أحمد رفعت يعني مجيء أنا مش هستخدم بقى كلمة السلطة الأمريكية بقى، مجيء ترامب لا ده استخدمها حالة عجيبة جدا للإدارة الأمريكية، على رأس الإدارة الأمريكية، كيف يعني يرى الأستاذ أحمد رفعت ذلك؟ يعني الحاكم للولايات المتحدة الأمريكية رقم 45 صعبا في المصلحة المصرية، الشعب المصري، الإدارة المصرية في هذا التوقيت. بص، التصريحات ترامب اللي تخص مصر ممتدة من شهور طويلة. قال الآتي بالحرف: الرئيس السيسي الوحيد في الشرق الأوسط الذي يتصدى أو يقف وحيدا في موجة الإرهاب. قال لو نجحت، طبعا برضو ما حفظ الألقاب، قال يعني بالحرف كده عشان نبقى قريبين من اللي قاله، قال السيسي حليفي في موجة الإرهاب. بعد كده قال التقى لما تقابله بقى في لما زرت الرئيس السيسي للولايات المتحدة في الجمعية العامة والتقى المرشحين، قال بعد المقابلة قال في كيمياء ربطتني برئيس السيسي، ويبدو ان في يعني صداقة يعني هتنشأ بيننا، ولو حصل ونجحت هيبقى في تعاون كبير. طبعا احنا طول الفترة اللي فاتت في مشاكل مع الولايات المتحدة الأمريكية، الدبلوماسية تقتضي انه ما يبقاش الاعلان عنها بشكل عارف. حضرتك الدبلوماسيين لما بيروحوا مؤتمر ويفشل لما بيخرجوا ما بيقولوش فشلنا خالص. في ماده كده اسمها الدبلوماسيه في سنه ثالثه علوم سياسيه درسناها وبيدرسوها كل طلبه العلوم السياسيه، لما تفشل المفاوضات ما تطلعش تقول فشل، تطلع تقول اتاجلت، هتتاجل لوقت اخر. لما تبقى المسائل صعبه جدا بتقول هتاجلت لاجل غير مسمى، اجل غير مسمى. نادرا لما حد يقول فشلت، ونادر الا اذا كان يعني في مشكله كبيره جدا يعني مش قادرين يخفوها، غالبا بتبقى في النزاعات العسكريه. لكن احنا التزمنا بالدبلوماسيه طول الفتره اللي فاتت وما كناش بنقول، حتى ما بنقولش ده حتى مع دول تانية. لكن طبعا المعونه اتشال منها فلوس، المساعدات العسكريه في تلكؤ يعني في تسليم بعض الحاجات، هم اللي ضغطوا على دول تانية لمنع بعض قطع الغيار للطائرات المصريه، ففي مشاكل. ربما ده بقى كله يتغير مع ترامب طبقا للمقدمات اللي اتقالت الفترة اللي فاتت. نتمنى ان ده يحصل، لكن اخيرا في حد بيتكلم على داعش باعتباره تنظيم ارهابي يجب القضاء عليه فعليا، وابتدت حتى كلام على استعداده لوقف كل المساعدات للجيش الحر في الولايات المتحدة في سوريا، مش بس كمان التنظيمات الارهابية المباشرة جبهة النصرة واحرار الشام والمجموعات الارهابية دي كلها، لكن كمان الجيش الحر اللي طول الفترة اللي فاتت في ناس بتسواه باعتباره معارضة معتدلة في سوريا. هو طبعا أي حد يشيل السلاح ما يعتبرش معتدل، عشان كده مصر ما استقبلتش هذا الممثل لهذا الجيش تحديدا. ومصر كدائما لما بتعمل في الملف السوري بتعمل مع المعارضة الوطنية، نعم، مش المعارضة المعتدلة، عشان ما حدش من الإرهابيين دول يبقى داخل تحت مظلة المصطلح. الأيام الجاية يا أستاذ أحمد شايفها إزاي؟ طبعا يعني الوقت قدامنا حوالي 4 دقائق. فمش عارف احنا طبعا في مشكورة الوساطة الإماراتية الكويتية، لازم الناس تبقى عارفة انه جزء منها لتلطيف الأجواء بين مصر والسعودية، وإن شاء الله مشكورين ويوفقوا المسائل بين مصر والسعودية تقدر يعني في لحظات تنتهي، يعني ما فيش يعني مشاكل يعني تقبل البقاء فترة طويلة. إن شاء الله يمكن يوم الاثنين بقى والحلقة الجاية نتكلم على قرض الصندوق اللي بيرفع الاحتياط النقدي لما يقرب ما يقرب يعني من 24 مليار دولار. والنهاردة الأخبار كويسة، ابتدى الدولار في تراجع، لكن سريعا نلحق نقول للناس الإشاعات اللي اتنفت الأسبوع اللي فات عشان نفكر الناس بيها. ما فيش عجز في أكياس الدم في المستشفيات، ما فيش زيادة في أسعار اللحوم السودانية الطازجة اللي بتيجي بتيجي حية وبتصبح في مصر. عشان الناس تبقى عارفة اللحوم هناك من أجود اللحوم في العالم. وطبعا الفترة اللي فاتت 20 سنة اللي فاتوا رجال المال الحرام هم اللي قدروا يفسدوا العلاقة دي ويفسدوا الاستيراد من هناك لصالح لحوم جاية من آخر الدنيا، من دول ما مش عارف احنا رايحين سايبين السودان والصومال ورايحين نجيب ليه من عبر المحيطات. في منفعة خاصة طبعا لان في ارباح اكتر، فضربوا العلاقة بين مصر والسودان. الحمد لله قدرنا نتجاوز الحكاية دي الكام شهر اللي فاتوا، واتفقنا على 800,000 راس. يعني مصر اتفقت مع السودان على 800,000 راس حية تيجي تصبح في مذابح مصرية، وبالتالي لحومها يعني اروع من الروعة. اللي وصل بالفعل 150,000 راس، تم ذبح 60,000 راس الموجودين بأسعار 60 جنيه للناس القادرين على السعر ده اللي هم مش قادرين على اكتر من كده. فما زادتش بقى اي اشاعات انه زادت دي غير صحيحة. لا زيادة في مصروفات المدارس الاجنبية، نفس اللي كان قبل موضوع تعويم الدولار هو اللي هيدفع وبالجنيه المصري. اي حد هيخالف الكلام ده هيخضع للمحاسبة الخاصة بلوائح البنك المركزي اللي بتحدد التعامل في مصر بالجنيه المصري. وطبعا دي عقوبتها بتوصل من 3 إلى 10 سنين ومن مليون إلى 5 مليون دولار 5 مليون جنيه غرامة. طبعا لا نقص في الأنسولين، اللي عنده مشكلة يا جماعة في الأنسولين يتفضل يكتب رقم التالي ويبلغ المسؤولين في وزارة الصحة 02 ده لو كان من خارج القاهرة 2535 4150. لا ده أنا ما لحقتش أكتبه ورقم. طب أنا ما هقوله تاني. اللي عنده مشكلة أو أي بلاغ خاص بنقص الأدوية والأنسولين تحديدا، نقص الأدوية عموما والأنسولين تحديدا، لو من خارج القاهرة 02-25-35-4150 02-25-35-4150. أتمنى يعني لو في برامج ده رقم خاص بالشكاوى الخاصة بنقص الأدوية أو الأنسولين تحديدا في وزارة الصحة. ده ردده دايما ان شاء الله. اتمنى انه يبقى باقي البرامج النهارده. والاضراب الخاص بالسواقين القاهره غير صحيح، والناس شايفه انه ما فيش اضراب ولا حاجه، بل بالعكس هيئه النقل العام زودت او يعني باسطولها كله اللي بلغ 2600 سياره نزلوا يعني بكامل قوتهم. طبعا بشرى لمرضى فيروس بي، احنا طبعا كل الفتره اللي فاتت فيروس سي هو اللي اتحقق الحمد لله يعني القضاء عليه في الاول مره يبقى سلبي، بقى الاول مره نسبه، لا ده كمان نسبه المرض في تراجع. عارف حضرتك لو بيزيد بنسبه معينه كل سنه، لو 10% مثلا وجيت في سنه بقيت 8% ده بيعتبر انجاز انه نسبه الزياده بتتراجع. لو وقفت النسبه ده يبقى انجاز عظيم. انت الاول مره مرضى فيروس سي في تناقص، يعني 4% نقص في فيروس سي بي بقى اكتشفوا الحمد لله في الميدي ده دواء جديد مرض فيروس بي اعتمدته هيئة الأغذية الأمريكية، وبالتالي إن شاء الله قريبا المرض كمان هيبقى الدواء إن شاء الله يبقى قريب في مصر. وهو أقل بكتير من فيروس سي، لكن برضو في معاناة عند المصريين. بنبشرهم النهاردة أنه خلاص طبعا في انتعاشة في الأقصر بسبب المؤتمر اللي كان الأسبوع اللي فات. النهاردة ومبارح الأوضاع مختلفة، جديدة الغردقة وشرم الشيخ أفواج سياحية مزبوط. من السفن ستاندرد أند بورز بتصنف مصر وديونها من سلبية إلى مستقرة، وده برضو ابتدت كل مؤشرات الهيئات الدولية تصنف الاقتصاد المصري. ورجعنا نقول بلاش نقول اسم الشركة السياحية طبعا علشان ده ما يكونش إعلان. الشركة بتاعة التصنيف إن شاء الله. يعني هذه دعابة نختتم بها لقائنا يعني لغد أفضل، ودايما مصر أمان. دايما بنختتم بهذا العمل الغنائي لماهر العطار وده السلام الجمهوري بتاع البرنامج زي بنسميه. يا رب دايما مصر دايما ان شاء الله. طبعا البورصه اعلى يعني معدل في تاريخ في تاريخها وده معناه ان الناس ابتدت تتداول الاسهم وتثبتها مش تبيع وتخلص زي ما كان بيحصل قبل كده. ان شاء الله الخير كل الخير وغد افضل باذن الله بالجهود المخلصه والنيات الصادقه من اجل صالح ومصلحه مصر والمصر. شكرا يا فندم وتحيا مصر. شكرا جزيلا استاذ احمد رفعت كل التحيه تحيا مصر. يا رب دايما الأمل طارح في مصر. مر الوقت سريعا وبرنامج مواجهة مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت شكرا لكم شكرا لاستماعكم. كنا معكم من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي وفي الإخراج دكتور محمد رفعت. على هندسة الهواء حسام رأفت. شكرا لكم وإلى اللقاء.